بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد المرسلين وإمام النبيين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة متجددة مع حضراتكم من برنامجكم نوافذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إطلالتنا عليكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم فيها الخير والنفع والفائدة والإخلاص لله رب العالمين. يسعدني ويشرفني أن ألتقي مجددا في هذا البرنامج مع من بدأنا معه من سنوات طوال. أسأل الله أن يمتع به وأن يبارك في صحته وأن يشكر سعيه خير. وأن يجعله من عباده المقبولين، اللهم آمين. فضيلة أستاذ الشيخ سعيد رمضان، مرحبا يا سيدي، حبيبي يا شيخ مصطفى، أهلا اهلا وسهلا وسهلا. بك، مرحبا حبيبي، ومرحبا أسعد بيك الله ومشاهديك. قلبك. الله يسعدك دنيا الله واخره. يسلمك. أشكرك في البداية على تلبيتك، وأنت لا تتأخر مهما كان وراءك من مشاغل. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك يا امين رب. يا رب، امين يا رب، امين يا رب، ارزقنا لك الاخلاص يا رب. آمين يا رب العالمين. الحقيقة الموضوع اللي هنتكلم فيه مهم جدا، مهم جدا. أهميته تأتي ليس فقط أنه مظهر من مظاهر عبودية العبد لربه تبارك وتعالى، لكن تأتي من باب المصلحة في الآخرة، وهي الحماية من عذاب النار، الوقاية من جهنم والعياذ بالله. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، البكاء من خشية الله هذا موضوع مش بس زي ما بيسموه أو بيدرجوه في باب الرقائق، هذه عبودية ينبغي للعبد أن يبحث عنها وأن يضع قلبه على يعني محكها وميزانها، لأن تتعلق بمسألة حضور القلب ومعرفة القلب بربه العظيم الجليل الولي الحميد سبحانه وتعالى. البكاء من خشية الله صارت في زماننا فاكهة نادرة الوجود، ربما لا نعثر عليها إلا في بعض ليالي رمضان في التراويح خلف إمام صوته طيب، قراءته خاشعة، فيتحرك القلب. لكن نبحث عن قلوبنا طوال العام إلا ما رحم ربي وعصم وغفر، فلا نجد هذه الفاكهة متوفرة في أسواق القلوب الحاضرة. البكاء من خشية الله لسيدنا الشيخ سعيد رمضان. سيدنا الشيخ سعيد، أنا أمامي نماذج من الآيات التي تكلمت عن هذه العبادة المهجورة أو المفقودة إلا ما رحم ربي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حضور القلب ودمعة صادقة ينجينا بها ربنا من هول يوم القيامة ومن عذابه سبحانه وتعالى. يقول مولانا تبارك وتعالى: إن الذين، وأنا عايز أتأمل معاك الآيات دي يا سيدنا، ودي مواضع البكاء أو البكائين أو الخاشعين في القرآن الكريم، منها هذا الموضع الآية أو الآيتين 107 ل 109 من سورة الإسراء. يقول مولانا تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خلينا نقف عند الآية دي، لأن آيات كثيرة الحقيقة حينما يقف الإنسان أمامها يخر قلبه من الرقة ومن جمال تعبير القرآن ومن هؤلاء. ثم يسأل الإنسان نفسه: لماذا نفسه؟ لماذا لا أكون في هذا الصف؟ ما الذي يمنعني أن أكون بهذه الرقة وهذه؟ وهل كل ساجد يخر مع نزوله إلى الأرض بجسده يخر قلبه مع جسده؟ قصة الحياة محتاجين نقف عندها مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه التقدمة الشافية من حضرتك، لا أدري ما أقول، إن هذه النعمة المفقودة عند كثير من الخلق نعمة البكاء من خشية الله، وهي من أجل نعم الله عز وجل على العبد، إنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. هذه النعمة التي امتن الله عز وجل على العبد بها دلت على حسن صلته بالله عز وجل وصدق قلبه مع ربه، لأنه كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: جفاف العين دليل على قحط القلب. سلم يا رب. ثانية يا سيدنا، جفاف جفاف العين العين دليل على قحط القلب، سلم. فلو كان القلب نديا طريا خاشعا خاضعا لربه، حضرتك تفضلت في الآية: يخرون بالأذقان سجدا، كأن أجسادهم لم تتحمل حين تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى، فلم تستطع أقدامهم أن تحملهم، ولم يستطع هذا الجسد ببنيانه القوي أن يقف صامدا شامخا حين سمع آيات الله عز وجل، وحين تدبرها، وحين وعاها، وحين اطلع على ربه سبحانه وتعالى عليه مطلعا ساترا حليما رحيما غفورا. إنه نظر إلى حاله كعبد، ونظر إلى ربه الذي ستر والذي جبر والذي عفا والذي صفح والذي هدى والذي ألهم العبد أن يتوب وأن يرجع وأن يصطفيه من خلق الله سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء الله ويختار ما كان لهم الخيار، الله الله فكون أن الله عز وجل اختارك لتكون صاحب هذا القلب الندي الطري، هذا القلب الخاشع الخاضع، هذا القلب الذي يتأمل كلام ربه فيخضع له ويأنس به ويفرح به ويسعد به، إنها من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. نعمة في الدنيا دلالة على حسن صلة العبد بربه، لأن العلماء حتى قسموا البكاء، بعضهم قسمه إلى 3 أنواع من البكاء: بكاء العين وبكاء القلب وبكاء العين والقلب معا. الله فالعين قد تدمع لفقد حبيب، قد تدمع لفرح، قد تدمع لحزن، قد تدمع لدهشة، قد تدمع لعطاء، قد تدمع لشوق، أسباب البكاء كثيرة. كثيرة. لكن البكاء من خشية الله، والتي قال عنها بعض أهل العلم: إن قطرة من دمعة قد تطفئ بحورا من جهنم. الله أكبر. الله أكبر. هذه النعمة الجليلة العظيمة، والتي يكفيك هذا الحديث الذي تفضلت به: عينان لا تمسهما النار، وخصت العينان من دون الجسد لأنها هي المظهرة لهذا الألم. فعين 3 أنواع من البكاء كما قلنا حتى لا يتوه الناس منا، فعين قد تبكي لأي شيء، لمصيبة حدثت، لتوبة، لتذكر ذنب، لكن بكاء القلب هو الذي يردعك ويردعني ويمنعك ويمنعني ويحفظك ويحفظني أن نقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يحرسني ويحرسك دائما. هذا بكاء القلب. وساعات كثيرة يبكي القلب ألما كمدا ساكتا صامتا، لكن يأتي إلى النوع الثالث، فإذا وصل القلب إلى هذه الحالة من الكمد والضيق والقلق والخوف، إنه ينفجر انفجارا بحيث يفيض على العينين، فيكون النوع الثالث الذي يتواطأ ويتوافق فيه دمع العين مع دمع القلب، وهذا هو أعلاهم وأرقاهم. عينان لا تمسهما النار. العينين اشمعنى؟ هل الجسد كله؟ لا، فهما أول أخطر شيء في الإنسان، فإذا لم يمس لن يمس الجسد كله. ولذلك البنيت القحطاني يقول: يا حبذا عينان في غسق الدجى، من خشية الرحمن في باكيتان. يا حبذا عينان في غسق الدجى، من خشية الرحمن باكيتان. ويختص بغسق الدجى حيث السر، حيث عدم الإعلان، حيث الستر، حيث العبد لا يبكي إلا خشية. بيئة الإخلاص، هي بيئة الإخلاص، نعم، محيطة بها. ولذلك نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يركز على هذا. ورجل ذكر الله خاليا، خاليا خاليا، قد أبكي أمامك وقد تبكي أمامي، وقد يكون والعياذ بالله في القلب شيء، لكن عمل السر حين يبكي الإنسان وحده في جوف الليل، في غسق الليل، منفردا بالنهار، خاليا انظر خاليا، وهذه قد يفعلها الإنسان مرة واحدة. عجيب أمر هذا الحديث. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنها ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله، ذكر رحمته، ستره، عافيته، مغفرته، عطاءه. ربما امتلأ القلب أحيانا حياء من الله عز وجل، ربما غلب الحب قلب العبد والوجد. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت وضربت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. الله أكبر. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معك اشتراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. فالقضية قد الله تبكي الله. لا أقول خشية، إنما شوقا إلى الله عز وجل في هذا الدعاء البديع الرائع العجيب. اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. قد يفيض القلب شوقا ووجدا واشتياقا لرؤية رب الأرض والسماء، وهذا عند بعض العباد لا ندعيه، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. فليس البكاء خاصة بالخوف فقط، إنما قد يكون وجدا، قد يكون حبا، قد يكون اشتياقا لله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان البكاء وحدك خاليا خاليا. أنا تذكرت مرة، يعني قد يتذكر الإنسان ذنبه، كيف ستره الله سبحانه وتعالى، وكيف حلم عليه، وكيف ألهمه بعد ذلك أن يستغفر. ثم يفيض على قلبه وعلى عينه بالدمع خشية وإنابة ورجوعا إليه سبحانه وتعالى. فتنظر في اصطفاء الله عز وجل للعبد، كيف هداني، كيف وفقني، غيري سادر في غيه، سادر في ذنوبه، سادر في أخطائه، لا يفيق، لا يؤوب، لا يعود. كيف سترني الله من أول أن نويت على الذنب؟ كيف سترني؟ قادر علي سبحانه، كيف حلم علي؟ كيف جبرني بأن أعود إليه وألهمني سبحانه وتعالى أن أرجع وأقول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي. يفطن المؤمن إلى هذا فيمتلئ قلبه حبا لله الذي هداه والذي وفقه والذي أعانه. الشيخ سعيد، يمكن سقط حديث أنا كنت بناقش في بعض السادة الدعاء في حلقة سابقة، وتوقفت عند هذا الرجل: اللهم اجعلنا على مثل حاله دوما يا رب العالمين. وأرى إن دي لحظة فارقة لا تتكرر كثيرا، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بداية الحديث بالجزاء العظيم في اليوم العظيم، اليوم المشهود، يوم القيامة، بما نعرف عن يوم القيامة وما لا يعرف نعرف من هول وفزع وزلزلة وما إلى ذلك. قد ينظر الإنسان إلى أنه عمل قليل، بقى رجل ذكر الله خاليا فبكى ففضت عيناه، يأخذ هذا الجزاء، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا معناه أن هذا عمل ليس بقليل عند الله، يعني في ميزان الله. البكاء من خشية الله، منفردا في خلواته في سجى الليل في دون أن يراه أحد، هذا عمل عند الله ثقيل في الميزان، يحمي العبد من حر يوم القيامة، من شمس يوم القيامة، يظله الله في ظله يوم ظله. هل أنا فهمت صح يعني كلامي؟ ألم أقل طبعا سيدنا، ألم أقل لك أنها من أجل نعم الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليك بهذا المعنى، أن يلقي في قلبك هذا الشعور وهذا الإحساس، أن ترجع إليه وحدك منيبا خائفا وجلا مضطربا قلقا سبحانه وتعالى لتفيء إليه. وانظر وأنت تذكرني وتفتح لي، اللهم أنت ربي، الله سيد الاستغفار، اللهم وحلوته. هذه يستشعرها الإنسان وحده حين يؤوب وحين يعود. والرب الكريم أبدا لا يخذل عبده، والرب الكريم أبدا لا يرد عبده مهما أبق. فإذا عاد إليه العبد قبله على عجره على بجره. وانظر إلى هذه الإضافة الحانية، اللهم أنت ربي، ولست أي رب، لقد علمتنا صفاتك أنك رحيم، أنك غفور، أن من أفضالك التي لا تعد ولا تحصى أنك ربما بدلت سيئات العبد حسنات. فتقول أنت ربي، يمتلئ قلبك حبا وسكونا وثقة وحسن ظن بهذا الرب الذي قال أنا عند ظن عبدي بي. هذه الحالة التي يصل فيها العبد فتجعله يبكي وحده مع الله سبحانه وتعالى، لا يصل إليها إلا برب وفق وأعان سبحانه وتعالى. ولذلك حقق الآية في دلالة عظيمة وبديعة وعميقة، وربك يخلق ما يشاء نعم ويختار. نعم نعم يعني هذه الدموع التي تخلق من فيض الله سبحانه وتعالى على العبد في هذه نعم اللحظة. نعم هذا الإنعام الذي يستشعره العبد، وهذه اللي يمكن قالها شيوخنا يمكن منهم ابن القيم رحمه الله عز وجل، إن القضية في اصطفاء الله عز واختيار الله سبحانه وتعالى أنسك بالله سبحانه وتعالى، إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها يعني لا يدخل جنة الآخرة. وهذا من النعيم المعجل، ومن أعجب ما قرأت في هذا في قول الله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم المعنى المعروف أن ربنا دلهم على طريقه، لكن عرفها لهم أذاقها، أذاقهم بعض نعيمها في الدنيا، وهي الأنس به والعودة إليه والركون إليه سبحانه. يا سيدنا الكريم، وأنت تقول اللهم أنت ربي، ماليش إلا أنت، أذنبت أخطأت أنا أريح لك. أتعرف هذا العابد الذي مكث ليلة يحصي ذنوبه، قعد ليلة يعد ذنوبه، يعني زي حالاتي عمال يقول لك أنا عملت وأنا قعد ليلة، فضاق عليه قلبه ما قدرش يستحمل فخرج يهيم على وجهه. هذا الذي امتلأ قلبه خوفا وقلقا من ذنوبه حياء من ربه سبحانه وتعالى، فقد يبكي الإنسان حياء. يا عم الشيخ مصطفى أنت ممكن تقابلني تلتزمني بالحب، يعني أرتعب ممكن. طب إيه اللي خلى الشيخ مصطفى يحبني الحب ده؟ ودي يمكن قالها الشيخ ابن القيم في في في مشهد عجيب من مشاهد الاستغفار، يقول رحمه الله سبحانه رحمة واسعة: إذا لقاك أخوك بوجه طليق استغفر الله. وهذه مشاهد الاستغفار معروفة، إذا أذنب الإنسان، إذا عصى، إذا لكن إيه موضع الاستغفار هنا؟ يقول: لأنه ما التزمك ولا أحبك ولا أقبل عليك إلا لأن الله ستر منك عنه القبيح وأظهر له الجميل. فهذه نعمة عظيمة، فهل شكرتها وهل ذكرتها؟ فلما لم تشكرها ولم تذكرها فاستغفر الله سبحانه وتعالى. فساعات موضوعات البكاء التي تلح على الخاطر، وحضرتك لسه الآية بتقرأها: إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم من قبله إذا يتلى عليهم هؤلاء. ويمكن سيدنا القرطبي بيقول معنى غريب جدا يا عم الشيخ مصطفى في الجامع الإحكام القرآن في هذه الآية، بيقول: حري بمن أوتي العلم أن يبكي، ولو لم يبكه العلم يتهم علمه. لأن الآية بتقول: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فيقول لأن الآية في أولها إيه؟ إن الذين أوتوا العلم، فالذي أوتي العلم قد يبكيه ما لا يبكي غيره. إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده، وهو يدلل بهذه الآية. الله وهو يدلل بهذه الآية. طيب خليني أخطفك كده خطفة سريعة وانت معايا في كل حتة ما بتفارقنيش، أسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما والسادة المشاهدين الكرام، ونروح مش لبني الإنسان، نروح للجبال على ضخامتها ورسوها ويعني الإنسان بالنسبة لها صفر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نيجي هنا في قضية الخشية، يقول مولانا تبارك وتعالى: رب الجبال والأنهار والبحار والسماوات والأرض، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني علاقة الكائنات بالقرآن الذي يزلزل الجبال، أنزلنا هذا القرآن على جبل، الموضوع يعني موضوع محتاج يعني تفكر. كيف يكون الجبل أكثر إحساسا وتأثرا بكتاب الله عز وجل وبكلام الله وعرفانا بالله الذي أنزل هذا القرآن وتصدعا وخشية منه من الإنسان العاقل المكلف، والجبال مطواعة لربها عز وجل حبيبي تلك غفر الله لك. اسمع معايا، وأنا أربط هذه الآية بقوله سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المقارنة عجيبة يا عم الشيخ مصطفى. ده ولسه التفصيل ده فصل، وإن من الحجارة. المقارنة عجيبة بين قلب المفروض مثلا وطحالي وكبدة وحتة سفنج وأي حاجة طرية، أو قلب تاني، أو لا، قلوب الصالحين. مقارنة بالحجر. سلم. والعجيب أن الحجر يفوز في هذه المقارنة. فهذا القرآن الذي لأنزل على جبل لا، لرأيته، وإن من الحجارة ما أنا هكمل لمن حضرتك، يهبط من هكمل، خشية الله، الموضوع البكاء من خشية الله. هكمل حضرتك. فهذا الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نيجي نقارن بينه وبين القلب زي ما قال لنا ربنا، ما هو الجبل حجارة مش كده؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه، وإن منها لما يهبط من خشية الله. تروح لمساك الآية، وما الله بغافل عما تعملون. بعد هذه المقارنة التي تقف أمامها مجدوها الحجر يهبط من خشية الله، وبعض بني الإنسان لا أقول لا يبكون بل يصدون عن هذا القرآن ويحاربون هذا التنزيل ويقفون حجر عثرة أمامه، أي مقارنة هذه؟ أي قلوب قدت من الأحجار؟ بل حين نحاول أن نبين أن الحجر قد، القلب صلب قد من الحجر، لكنه والله عجب، قد تكون الحجارة ألين، وقد تكون الحجارة أطيب، وقد تكون الحجارة أخشع. بنص الآية التي تلاوتها حضرتك: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الجبل ألين وأرق من بعض بني الإنسان. وإن كان الله عز وجل قد مدح بعض بني الإنسان كما تفضلت صنفا أوتوا العلم يخرون للأذقان يبكون، لا تستطيع أقدامهم كما قلت أن تتحمل هذا الكلام، فيسقطون أحيانا يعتريك هذا الكلام. القتل القرآن ده كتاب نعم للثعالبي، نعم وحضرتك عارف نعم في سياق الكلام عن الجبال التي تخشى تتصدع وتخشع لله تبارك وتعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ما بفوتناش جبل، هو في ميزان أهل الإسلام معيار وطبق ميزان سيد الجبال إذا صح التسمية، جبل أحد، الذي في وقت يحارب فيه بعض نفر ممن ينتسبون لهذه الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون إلغاء سيرته النبوية، وذلك يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ايه ثم قست قلوبكم، من الآية موحية. ايه ده ايه والله ده أكبر، الله أكبر، ايه ده أن تتحول الحصى بعض الأحجار في كف النبي صلى الله عليه نعم وسلم، فيتحول كف النبي إذا نعم صح التعبير صلى الله عليه للحصى سجادة صلاة نعم ومحراب تسبيح. ما هذا الجمال؟ وده يخلينا نراجع أنفسنا ونراجع قلوبنا. يخلينا نستحي يا عم الشيخ مصطفى، يخلي العبد احيانا يستحي. يعني انت حين تمر على هذه الايات المفروض تقف مقارنا، انا ولا الجبل، انا ولا الحجاره؟ المفروض العبد كده القران يحييه يذكره ينبهه: من انت؟ ماذا تكون؟ ماذا تريد؟ اين حقيقه العبوديه فيك؟ هذا الجبل الذي اذا نزل عليه القران لرايته خاشعا متصدعا، وانت وانا اين قلوبنا؟ فبالتالي لابد ان يقف الانسان متاملا مقارنا حاله: انا من دول ولا من دول؟ انا فين في دول؟ انا مين؟ ولا بد ان ينزل القران هذا المنزل، ولكن على قلوب الذين اوتوا العلم، نعم، وكل على قدره. كل على قدره. برضو خليني بقى أنقل لسيد الخلق خير القلوب، الذي قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، والذي تفيض سيرته بتقوى، ونص حديث هو خير الخلق وسيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه. علاقته بالقرآن ودموعه مع القرآن حاضرة معنا في كل وقت. يعني حديث ابن مسعود: اقرأ أقرأ عليك وعليك، إني أحب أن أسمعه من غيري، فيقرأ في النساء حتى يصل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك. فالتفت إلي حديث معاذ أو ابن مسعود، مسعود. فإذا عيناه تذرفان. أنا بقعد أتأمل في الآية دي، لماذا؟ ما تعلق البكاء؟ هذه آية في تصوري مفرحة، هذا سيكون مقام عالي، شهيد على العالمين، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا من تسمع هذه الآية يا رسول الله على هؤلاء شهيدا؟ هذه آية مفرحة، فلماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه هو وعلى قلبه القرآن لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا؟ انظر آخر كلمة، هذا الملمح اللي حضرتك بتشير إليه ملمح مهم جدا. هذا الموقف العصيب، النبي شاهد وليس مشهود عليه، صلى الله عليه وسلم. موقف أو محكمة يبكي فيها الشاهد، الله الله الشاهد يبكي، الله أكبر. أنا وأنت المشهود علينا سلم يا رب. وشاهد ومشهود، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ونسألن المرسلين. نسأل الله لك. الشاهد كما تفضلت حضرتك المفروض هذا موطن فرح، ده شاهد على الخلق، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا الشاهد الذي كرمه الله وأعلى شأنه في الدنيا والآخرة كأنه رأى القيامة رأي العين، وهو الرحيم بالخلق صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكأنه رأى القيامة رأي العين. هذا يأخذ كتابه بيمينه، وهذا بشماله، وهذا قد اسود وجهه، وهذا قد ابيض وجهه، وهو الذي كان يشفق صلى الله عليه وعلى وسلم، وقلبه قد امتلأ رحمة حين ماتت نفس، قال يهودية، قال نفس تفلتت مني إلى الله، فما بالك وهو يرى الأمم تساق سوقا إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كيف وهو يرى فمنكم شقي وسعيد، كيف يرى وقد ابيضت وجوه وقد اسودت وجوه، كيف هذا الشاهد المملوء رحمة ورأفة بالناس وبالعالمين كيف يتحمل قلبه ذلك؟ فإذا عيناه تذرفان، شفقة ورحمة ولينا ورهبة وعظيما للرب الحكم العدل في هذه القضية. فأنا أعجب لكن تذرفان غير تبكيان. طبعا، ولذلك في الحديث أيضا، حديث وذكر الله قليلا ففاضت، مش دم، ده فاضت وهنا تذرفان. والعجيب أيضا في عبد الله بن مسعود كيف تحمل أن يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا أنت لو بصت لها هو قال يعني أظهر عجبا، نعم، يعني كيف تحمل قلبه وعليك أنزل، يعني القضية أصلها المسألة كلها تدعو إلى العجب. فلا، تعال إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني محكمة يبكي فيها الشاهد، طب المشهود عليهم، طب المحكمة دي إيه، طب الموضوع كله إيه؟ فعشان كده لما نتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تفضلت إن المسألة المفروض أنا شاهد براءة من القصة دي كلها، ده أنا خلاص نجوت، ده أنا النبي، ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم، أنا صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يلتفت إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، بل نظر إلى حال العباد الذين غضب الله عز وجل عليهم، بل ربما حال المؤمنين وهم في رجفة وهم في خوف وهم في قلق وهم في اضطراب، ربما بلغه ذلك حين رأى القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراها، مش كده؟ فكأنه رأى القيامة ورأى مشاهدها فبكى صلى الله عليه وسلم. هو إنما أنا عبد. نعم، مقام العبودية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام حضور دائم يعني لكل هذه المعاني. شوف حبيبي، لكن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة، ثم ننتقل لحاله في الصلاة، كان يسمع لصدره أزيز. نعم، كأزيز المرجل. نعم، ما هذا الخوف؟ ما هذا الحضور؟ ما هذه القش؟ هل لعلمه بالله، لاتساع علمه بمقام ربه عز وجل؟ وهكذا بالمناسبة حال الملائكة، يعني يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل تحت العرش كالحنس، يعني هل وضعت الملائكة هي نرجع أجنحتها تاني لأن قرآنا. الذين أوتوا العلم؟ نعم، هي القضية يا سيدنا الكريم، القضية هو ليه سيدك صلى الله، سيدنا صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحنا إيه اللي استفدناه من الحديث ده؟ غنيناها صح، أسألك يا، مش إحنا غنيناها؟ لكن كلما اتسعت معرفتك بالله سبحانه، ليه 99 اسم كل اللي يحصيها دخل الجنة؟ لأنها تترقى به في مراق العبادة، تعرفت على الله الرحيم الغفور الرقيب الحليم الستير. كل لما تتعرف على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كل لما تتعلق بالله وتجد العبد يتضاءل يتضاءل ويشعر بالحقارة ويشعر بالقلة أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فكلما عرف ربه سبحانه وتعالى كلما تضاءل تضاءل تضاءل، وكلما شعر بمعنى العبودية الحق، حين يشعر العبد بمعنى العبودية ويستشعر معنى الربوبية المحيطة به في كل أحواله حتى تصل إلى خلجات قلبه ووسوسات ضميره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى إن أحدهم كان إذا خطر على باله الذنب يقشعر ويبكي، لما مجرد خطرة. مجرد خطوره، لأنه قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله، لما قال قبلها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فلما علم أن القلب هو محل نظر الله ذهب به القلق إلى منتهى، مجرد أن يخطر كانوا يبكون ويقلقون أن الله إنهم خواطرهم لم تعصم من الحرام، فبالتالي كلما عرف العبد ربه كان هذا سببا رئيسا في كثرة بكائه ونحيبه على نفسه وخوفه وتعلقه وحيائه من ربه سبحانه وتعالى. يا عم الشيخ مصطفى، أنا وأنت في رحلتنا في الدنيا هل كانت كلها خالصة لله؟ كم مرة من أعمارنا هباء؟ كم مرة ضيعنا؟ كم مرة فرطنا؟ إحنا نمنا قد إيه من عمرنا؟ تلته، تلت عمرنا نوم وأكل وشرب يجي تلت تاني وشغل، إيه اللي فرغ لله سبحانه وتعالى؟ طيب انا استاهل بقى اني لما اجي اقول له يا رب اغفر لي، او ان صدقت معه سبحانه وتعالى هو اللي قال لي كده، انا عند ظني عبد بيه فليظن بيه ما يشاء، قال لي كده، وساعات العبد خلاص ملك حب ربه قلبه وملك اليقين في مغفرة ربه قلبه، يرجع اليه وهو بمعنى الربوبية زي ما قلت لحضرتك أنت ربي، هروح لمين؟ ما كملتش لحضرتك الراجل اللي عد ذنوبه وخرج من البيت في هذا المعنى، فقعد يعد ويحسب، هو أول معنى معانا ما راحش بعيد، فعمال يعد ذنوبه فيقول لم أجد قلبي، مش لاقيه، مش عارف أمسكه، مش عارف، فخرج فوجد طفلا تضربه أمه وتطرده بره خارج المنزل، ثم أغلقت الباب، ذهب الولد بعيدا ثم عاد، أخذ يدق الباب، أمي من يرحم إن لم ترحمي، من يعفو إن لم تعفو، من يصفح إن لم تصفحي، أمي قد، فرقت له ففتحت، قالت ما حملني، وضمته، قالت ما حملني على طردك إلا عقابك أو إلا سوء أدبك، فلما عدت ها أنا أقبلك، قال الآن وجدت قلبي. الله، فهم انت، فهم إذا كانت دي أمي. شيخ سعيد، إحنا كلنا مخلفين، نسأل الله العافية، أو خلفنا، يعني لم نقصد التخلف ولا قعود، إنما خلفتنا الدنيا، مش عايز أقول زي ما شغلتنا أموالنا، نسأل الله العفو والعافية، لكن العودة إلى الله ليس لنا غاية، هنلف ندور في الدنيا وتدورنا ملناش غيره، وعلى الثلاثة الذين خلفوا الحال اللي جاي دي حالنا كله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، الخنقة اللي بتصيب المسلمين في كل مكان تقريبا، والشكوى التي تضج بها مواقع التواصل، وكلنا مخنوق والدنيا اللي حالنا وحال الناس، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، هي دي بقى ألا ملجأ من الله إلا إليه. مش هي دي المحطة اللي ناقصاني؟ هي دي يا سيدنا، وهذه هي التي يأخذ الله فيها بيدك ويتلقف الله قلبك ليغسله من أدرانه، ليطهره، ليجليه، ليعيده غضا طريا مستنيرا بهديه سبحانه وتعالى. الاستغفار يزيل الصدأ من القلب، الذنب زي ما حضرتك عارف على القلب، ران على القلب. فهذا الذي رب، إذا عاد العبد بهذه الحالة، أنا ماليش غيرك، أنت ربي ماليش غيرك، هروح لمين؟ ماليش، وأنا عاصي. وخلي بالك يا عم الشيخ مصطفى، الله عز وجل لم يعاملنا على أننا ملائكة، بل فطرنا على أن نخطئ، خلقنا من طين الأرض ومن سره فينا، فإذا خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإحنا متركبين من حاجتين، من طين الأرض وسر ربنا فينا اللي هي الروح، وإحنا طول عمرنا والفتى بين أرضه وسماه جاذباه طول الحياة الجناح، فسماه تريد روحا زكيا منه والأرض تطلب الأشباح. إحنا خلقتنا كده هنعصي، ولو لم نعص لاستبدل الله قوما غيرنا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ما هذا الإله سبحانه وتعالى؟ هو سبحانه جل في علاه هو الذي يعني طرح هذا السؤال، إجابة معروفة، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الله ولم يصروا على الله ما فعلوا وهم الله. يعلمون. سيدنا الشيخ سعيد اسمح لي، لأن الحلقة دي مش هتكفي، تكلمنا على البكاء من خشية الله، لكن محتاجين نعرف الوسائل المعينة حتى نصل إلى هذه النعمة التي هي كما قلت في أول حلقة بحق هي من أجل النعم، لأن هذه الدموع المفقودة هي الشفاء وهي الدواء وهي السكينة وهي الطمأنينة وهي ما تبقى للعبد إن رزق بها ليريح هذا القلب المتعب. جزاك الله خير السيد، حبيبي أحسن كريم. الله الله يسترك رب، ورزقنا وإياك السادة المشاهدين حلاوة البكاء من خشيتك، وألا تغيب عنا هذه الدمعة آمين. التي تغسلنا وتقربنا من مولانا وهو الولي الحميد. آمين. اللهم آمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الكبير، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منكم. بشكر حضراتكم، وعلى وعد مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان بلقاء آخر نستكمل هذا الموضوع المهم المريح لنا ولكم جميعا. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة البكاء من خشيته، وأن يرزقنا الدموع التي تقينا من عذابه يوم يقوم الناس لرب العالمين. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.